بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصره لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: ثم بينت أن فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور. أحدها ألا يكون ماضي المعنى، فلا يجوز إن قام زيد أمس أقم معه. لماذا قال ماضي المعنى؟ أولا، إن الشرطية عندما دخلت على الفعل الماضي جعلت زمنه في المستقبل. إن قام زيد أقم معه، فأصبح هذا اللفظ هو ماض في اللفظ لكنه يعني مستقبل في المعنى. فعندما أدخلنا كلمة أمسي انقلب هذا الفعل إلى المضي، فلا يجوز أن أقول إن قام زيد أمسي أقم معه. لماذا؟ كما قلت، إن الشرطية تجعل الماضية مستقبلا، كقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فأحسن قبل دخول إن كان فعل ماضي، أقول أحسن فلان إلى أبيه، هو فعل ماضي يدل على حدث فيما مضى. عندما ندخل إن الشرطية هذا الفعل يصير مستقبلا، كقوله سبحانه وتعالى: إن أحسنتم، أي في المستقبل، أحسنتم لأنفسكم. فالشيخ يقول: يشترط في فعل الشرط ألا يكون ماضي المعنى، فلا يجوز أن نقول إن قام زيد أمسي. وأما قوله تعالى كأن معترضا اعترض وقال، ربنا سبحانه وتعالى حكى عن سيدنا عيسى قوله: إن كنت قلته فقد علمته، إن كنت قلته فقد علمته. فقال إن هنا فعل الشرط ماضي، ماضي معنى إن كنت قلته. فأجاب الشيخ بقوله: فالمعنى إن يتبين أني قلته، إن يتبين أني قلته. طيب، كقوله، كقول الشاعر: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة، إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة. هذا البيت هو صدر بيت من الطويل، إذا ما انتسبني، إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة. طيب، إذا عرفت أكثر من مرة قلت الظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. ما شيخنا الواقعة بعد إذا تسمى ماء الزائدة، لأن عندنا إذا أداة شرط غير جازمة، لها فعل شرط ولها جواب شرط، وإذا تدخل على جملة فعلية، كقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. لو قلت في غير القرآن: إذا ما جاء نصر الله، تبقى ما دي إيه زائدة، تفيد التوكيد يعني. فالشاعر يقول: إذا ما انتسبنا، أصلها إذا انتسبنا، فما زائدة، وانتسب فعل ماضي مبني على سكون اتصاله بضمير رفع متحرك، ونادى ضمير متكلم معه غيره مبني في محل رفع فاعل. جملة انتسبنا في محل جر مضاف إليه، لأن إذا كما قلت ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. طيب، إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة. لم نافية جازمة، اختصارا يعني نافية جازمة تنفي وتلزم الفعل المضارع، وتلدني ده فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم السكون، والنون تسمى نون الوقاية والياء مفعول به، ولئيمة فاعل مين؟ ها، فاعل لتلد. أيوة، والجملة لا محل لها جواب إذا، لأن جواب الشرط غير الجازم لا محل له، جواب الشرط غير الجازم ليس له محل، بعكس أداة الشرط الجازمة، يعني إن شرطية جازمة، ومن وما كل الأدوات التي سبق الحديث عنها يعني، لكن دي أداة شرط غير جازمة. فإذا جملة الجواب ليس لها محل من الإعراب، ماشي يا مولانا؟ الشاهد في إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمته، فإن ظاهره أن جواب الشرط وهو قوله لم تلدني ماضي في المعنى، ماضي في المعنى، لم تلدني في المعنى، وإن كان فعلا مضارعا في اللفظ، وذلك أن لم إذا دخلت على الفعل المضارع عمل فيه ثلاثة أشياء: أولا تجعله منفيا وتقلب معناه ماضيا بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، والثالث أنها تجزمه. وأيضا فإن ولادته قد حصلت منذ أزمان بعيدة، لكن هذا الظاهر غير مراد، لكن هذا الظاهر غير مراد، لأن الشاعر يريد أن يقول إننا إذا تفاخرنا بأنسابنا تبين أني لم تلدني لئيمة. وكذا وضحت الآية، واخد بالك يا شيخنا؟ ما هو يبقى إذن يقول الشاعر إذا ما انتسبنا، يعني كل منا في جمع من الناس ذكر نسبه ونسب آبائه وأجداده، إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة. يبقى ده يا شيخنا رغم أن ده فعل مضارع، تلدني فعل مضارع، لما دخلت عليه لم قلب الزمن ماضي، فهو مضارع لفظا لكن ماضي معنا، وفي نفس الوقت الولادة حصلت منذ أزمان بعيدة. ومعلوم أن إذا أداة شرط، يعني لها فعل شرط ولها جواب شرط، صح؟ فهو يقول طب ما هو إذا الشرطية لما تدخل على الفعل بتجعله في المستقبل، صح يا شيخنا؟ كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. شوف إن لم تفعلوا في المستقبل ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الشيخ أجاب بقوله يعني إن تبين، المعنى اللي احنا قلناه الآن إن تبين، أيوة، يعني إذا ما انتسبنا تبين في أني لم تلدني إيه لئيمة، صح؟ يبقى المعنى يا شيخنا يريد أن يقول إننا إذا تفاخرنا بأنسابنا تبين أني لم تلدني لئيمة. إذا ما صح كده شيخنا؟ إذا ما تفاخرنا بأنسابنا تبين أني لم تلدني لئيمة. يبقى أدل الآية التي قالها سيدنا عيسى عليه السلام لرب العزة سبحانه وتعالى: إن كنت قلته فقد علمته، إن تبين أني قلته فقد علمته. خلاص يا مولانا؟ قال فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط، هذا في الجواب لأنه أيوة يا لم تلدنا لئيمة وقع في جواب الشرط، وإن كنت قلته وقع في فعل الشرط. فهو يقول يعني هذا الجواب وهذا الذي قلناه في جواب الشرط هو نظير ما قلناه في الشرط اللي وقع في قوله تعالى إن كنت قلت فقد علمت. الشرط الثاني في فعل الشرط ألا يكون طلبا، سمعنا يا شيخنا؟ إن قم لا يجوز الطلب، يعني أمر أو نهي أو استفهام، فلا يجوز أن تقول إن قم أقم، أو إن ليقم اللي هي لام الأمر، أو إن لا يقم اللي هي النهي. فلا يجوز أن يكون فعل الشرط طلبا، طلبا يعني يشمل الأمر أو نهي أو أو أو أو أيوة، هو يعني ذكر إن قم وإن ليقم وإن لا يقم، يعني ذكر النهي وذكر الأمر، بس ذكر الأمر بصيغتين: صيغة الأمر إن قم، والصيغة اللي هي فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر مثل ينفق ذو سعة. هذا لا يجوز. الشرط الثالث ألا يكون جامدا. الفعل الجامد يا شيخنا اللي هو ليس لا يتصرف، فعل جامد يعني ليس يتصرف، زي كلمة إن ليس لا يجوز، إن عسى لا يجوز، لأن ليس لا تقول ليس لسلس لفعل جامد لا يتصرف، يعني يلزم صورة المضي. وفي فعل متصرف كان يكون كن وكان ربك قديرا ويكون الرسول عليكم شهيدا، قل كونوا حجارة أو حديدة. اسمه فعل متصرف، يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. إذن الشرط الثالث من شروط فعل الشرط ألا يكون جامدا، فلا يجوز لك أن تقول إن ليس، إن عسى لا يجوز. الرابع ألا يكون مقرونا بتنفيس، بتنفيس يعني السين أو سوف، لا تقل إن سوف يقم، إن سيقم لا يجوز. الخامس ألا يكون مقرونا بقد، لا تقل إن قام زيد أقم. أيوة. السادس ألا يكون مقرونا بحرف نفي، لا تقل إن لما أو إن لن يقم. ويستثنى من ذلك لم ولا، فيجوز اقترانه بهما، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طب عايزين نعرف الآية الكريمة دي يا شيخنا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، صح يا شيخنا؟ طيب إن حرف شرط جازم، لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي يجزم المضارع ويقلب زمن الماضي، هذا الفعل مجزوم بلم. أين فعل الشرط لإن؟ يعني كده وإن لم تفعل تفعل، هل هي مجزومة بإن ولا مجزومة بلم؟ لا مجزومة بلم. خلاص. طيب أين فعل الشرط؟ لم تفعل، فهمنا شيخنا؟ كلها في محل جزم بإن الشرطية. قد تسأل وتقول لماذا استثني دخول لم على الفعل، وأجزنا أن يكون صالحا لأن يكون فعل شرط، هل تعرف السبب يا شيخنا؟ طيب انتبه معي لهذه اللمحة الجميلة. احنا قلنا يا شيخنا لم لما تدخل على المضارع ماذا تصنع فيه؟ أولا تجزمه وتنفيه وتقلب زمنه ماضيا، صح؟ إذن أصبح الفعل المضارع مضارع في اللفظ لكن ماضي في المعنى، فعندما تدخل عليه إن تقلب زمن المستقبل، وإن لم تفعل في المستقبل. أظن وضحت كده؟ وضحت الآن. يعني من غير دخول إن لم تفعل يبقى في ما مضى، لما دخلت عليه فإن لم تفعل في المستقبل. وذلك لما تقرأ قوله تعالى في سورة البقرة فإن لم تفعلوا، وجب لن اللي هي تفيد المستقبل، نفي في المستقبل، ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار. ولن تفعلوا دي جملة اعتراضية بين الشرط وبين الجواب، ليس لها محل من الإعراب. أصل الآية فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. لماذا استثني دخول في النفي؟ يعني قلنا لا يجوز النفي، لا يجوز أن تقول إن لما تقم أقم، أو إن لن تقم أقم. لماذا أجاز العلماء دخول لم على فعل الشرط؟ الآن وضحتها لك. عندما قال القرآن فإن لم تفعلوا يبقى إن حرف شرط جازم، وإن كما قلت لو دخلت على الماضي تجعل زمن مستقبل، كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي في المستقبل. طيب لما دخلت على تفعلوا جزمته وقلب الزمن إلى الماضي، يبقى هو مضارع لفظا لكن إيه ماضي معنى، فلما دخلت عليه إن قلب الزمن إيه، يعني دخلت إن على لم تفعلوا جعلتها مستقبل. أظن كده واضح. أيوة صح كده. عشان كده هو ده لم تفعلوا كلها فعل الشرط، فاتقوا النار هو ده جواب الشرط مقترن بالفاء. الحمد لله وضحت. وبعدين يا شيخنا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، ماشي يا مولانا؟ إلا تفعلوه، إن لا تفعلوه، إن حرف شرط جازم وضغمة النون في اللام، إن لا تفعلوه أيضا في المستقبل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن لا أفادت النفي فقط لكن لم تؤثر في الزمن شيخنا، أفادت النفي فقط، فلما دخلت عليها إن جعلتها في المستقبل. لأن أصل الكلمة مثلا مثلا لما أقول لا تفعلون كذا، لا تفعلون، لو أنا نهيت لا تفعلوا دي النهي ده، لكن لما أقول لا يفعلون أو لا تفعلون كذا مش على سبيل النهي، على سبيل الإخبار بس يعني، فلما تدخل إن تجعل الفعل إيه شيخنا؟ في المستقبل. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم بينت أن الفعل الثانية يسمى جوابا وجزاء تشبيها بجواب السائل وبجزاء الأعمال. شوف التحليل الجميل، ليه بنسمي الفعل الأول فعل شرط؟ لأنه علامة على الجواب، فقد جاء أشراطها علاماتها، خلاص؟ طب وليه سمينا الفعل الثاني جواب الشرط؟ جواب تشبيه له بجواب السائل، تشبيه له ايه؟ بجواب السائل. لما انا هسألك اقول له هل انت طالب عندنا؟ تجيبني تقول نعم انا طالب، يبقى ادي جواب السائل. فعندما اقول انت تذاكر تنجح، كأن سائلا سأل يسأل، طيب ان ذاكرت ماذا يحدث؟ يبقى اجبته يعني، أقول تنجح، يبقى تشبيها بجواب السائل وبجزاء الأعمال، جازيته على إيه؟ على المذاكرة. وذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول كما يقع الجواب بعد السؤال، من الجواب يقع بعد السؤال صح؟ يبقى ليس منا جواب لأنه يقع بعد الأول، مظبوط يا شيخنا؟ وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه. أظن كلام جميل يعني، رحم الله شيخنا رحمة واسعة. ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه فيقترن بالفاء. الجواب نفسه يا مولانا، احنا كل ما لم نجزه في فعل الشرط يجوز في الجواب، يعني فعل الشرط لا يجوز أن يكون مسبوقا بنفي خلاص، ولا بقد ولا بالسين ولا بسوف ولا بالنفي، كل هذا يكون في الجواب، فعندنا يقترن بالإيه؟ بالفاء صح؟ من فضلك هات الألفية الآن، يعني أستشهد بكلام ابن مالك رحمه الله، يعني أيوة أحسنت، اسمع ماذا قال شيخنا ابن مالك. وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. يا شيخ وليد وقرن وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. انتبه معايا سيدنا، إذا قلت مثلا إن تذاكر تنجح، ويجب هنا أمثلة، إن تذاكر فالله معك، إن تذاكر فلن ترسب، إن تذاكر فقد تنجح، فقد تنجح. إن تذاكر فسوف تنجح، فستنجح، فما ترسب. انتبه يا شيخنا، إن حرف شرط جازم، تذاكر فعل الشرط، تنجح جواب الشرط، هل الجواب اقترن بالفاء؟ لا، لم يقترن بالفاء. طيب، إن تذاكر فالله معك، الجواب هنا اقترن بالفاء. فقد تسأل وتقول، لماذا اقترن هنا الجواب بالفاء ولم يقترن هنا بالفاء؟ لأن جواب الشرط يمكن أن يكون فعل شرط، يعني ممكن احذف فعل الشرط وقل إن تنجح تفوز، كل جواب صح أن يكون شرطا لا يقترن بالفاء، كل جواب لا يصح أن يكون شرطا وجب اقترن بالفاء. يعني لا يجوز أن تقول إن الله معك تذاكر، إن لن ترسب تذاكر، إن ها قد تنجح تذاكر، الأشياء اللي هو منحها في دخولها في فعل الشرط، الأشياء اللي هي ست أمور لها. هنا تكون جوابا بس تكون مقتضبا، ولا بد أن تقترن بالفاء لأنها لا تصلح أن تكون شرطا. وهذا ما قاله شيخنا ابن مالك رحمه الله، قال وقرن بفاء، حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. واضح البيت؟ اقرن جواب الشرط بالفاء، حتما يعني وجوبا، يعني قالوا إيه؟ اسمية طلبية وبجامد وبماء وبلن، يعني نسينا الجامد اللي هو عسى، فاكر؟ لا تقول إن عسى أو إن ليس. أيوة، يبقى لما أقول مثلا أنت ذاكر فعسى أن تنجح، صح؟ وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، اقرن جواب الشرط بالفاء، خلاص؟ وحتما يعني وجوبا. ليه؟ لأنه لو جعل شرطا لإن أو غيرها من أدوات الشرط لم ينجعل. وما هي الأشياء التي لا تصلح أن تكون شرطا؟ اللي احنا قلناها الآن، الأمور الستة دي، يعني مثلا يكون الفعل مسبوق بقد أو بالسين أو بسوف أو بنف، صح يا شيخنا؟ أو بفعل جامد زي عسى، لما قالوا يعني اسمية طلبية وبما وبجامد، جامد زي عسى يعني، وبما وبلن وبالتسويف اللي هو سين وسوف، واضح كده؟ ده اللي قاله شيخ هشام، اظن واضح كده. طيب، اذا ما نسيت نعرفه مثلا، الله معك كيف نعرفه؟ نعم، انت ذاكر الله معك، ان حرف الشرط جازم، تذاكر فعل الشرط مجزوم على مجزم سكون، الفاء واقع في جواب الشرط، الله معك جمله اسميه، الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، مثالها من القرآن الكريم، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير، واضح؟ إن حرف الشرط جازم، يرد فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول مقدم، وإن يردك هو الله عز وجل، بخير جر ومجرور متعلقان بالفعل، فهو على كل شيء قدير، يبقى الفاء وقع في جواب الشرط، يعني تربط الشرط بالجواب يعني، وهو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، على كل شيء، على حرف جر، وكل اسم مجرور بعلى، وكل مضاف وشيء مضاف له، قدير خبر، يعني هو قدير على كل شيء، لكن تقدم الجر المجرور لفائدة القصر، فهمت يا شيخنا؟ طيب، والجملة هذه كلها في محل جزم جواب الشرط، وضحت يا شيخنا؟ هذا معنى كلام الشيخ. ثم قلت وقد يكون واحدا، وقد يكون واحدا من هذه، طب ليه نصب واحدا؟ أي نعم قد يكون الجواب واحدا، قد يكون الجواب واحدا من هذه فيقترن بالفاء صح، قد يكون الجواب واحدا من هذه، واحدا من هذه يعني مقترن بالفاء أو بالسين أو بسوف أو مقترن بفعل جامد أو بنفي صح، وقد يكون الجواب واحدا من هذه فيقترن بالفاء. شوف الآية، إن كان قميص قد من قبل فصدقت، ماشي يا مولانا؟ إن كان قميص قد من دبر إيه فصدقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ الآية يا شيخنا يلا. ها قال الله سبحانه وتعالى إن كان قميصه، إن كان قميصه قد من قبل، قد من إيه من قبل، من قبل فصدقت. مش احنا قلنا يا مولانا ان ان الشرطيه لا يجوز ان ياتي بعدها فعل ماضي المعنى؟ طيب وان كان قميصه قد من قبل فصدقت، كلمه صدقت ده فعل ماضي المعنى فلا تصح ان تكون فعل شرط، لكن وقعت في جواب الشرط فاقتنت بالفاء من ده ماضي المعنى، يعني صدقت فيما قالت، ما هي ادعت على سيدنا يوسف انه هو الذي راودها. يقول ان كان قميص قد اي قطع من قبل من الامام فصدقت في قولها الذي قالته، يبدا ماضي المعنى له لذلك اقترن بالفاء، لكن لا يصح ان يكون شرطا كما قلنا صح. يلا كمل. ها قال وقال سبحانه وتعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا. يا سلام، فمن يؤمن بربه فلا يخاف ايوه بقس ايه بقس بقس. اسمع يا شيخنا، من ده اسم شرط جازم، يؤمن ده فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون، يؤمن هو يعود الى من بربه جار ومجرور متعلقان بالفعل، فلا الفاريا وقع في جواب الشرط، ولا حرف نفي، يخاف ده فعل مضارع منفي بلا علامة منفي مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، لا يخاف هو بخسا مفعول به، ماشي يا مولانا؟ هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط، خلاص يا مولانا؟ طيب هنا ما الذي حدث؟ ان الفعل اقترن بلا النافية. كمل يا شيخنا. قال الشيخ رحمه الله أو جملة اسمية فيقترن بها أو بإذا الفجائية. جملة اسمية فيقترن بها أو بإذا الفجائية. خد بالك هو. فهو على كل شيء قدير. أيوة الآية بتقول إيه؟ فهو على كل شيء قدير. طب الآية اللي قبلها فهو على كل شيء قدير. قدير. إذا هم يقنطون الآية. لا. فهو يعني إيه؟ وإن يمسسك. ها؟ يمسسك الله. وإن يمسسك إيه؟ بخير فهو على كل شيء قدير. بس كده؟ طيب فهو يبقى هذه جملة اسمية. ممكن يا شيخنا الفاء الواقع في جواب الشرط ممكن تحذف وتحل مكانها إذا الفجائية، خلاص، بس بشرط إن تكون أداة الشرط إن، شوف إذا هم يقنطون، إذا هم إيه الآية بتقول وإن تصبهم سيئتهم ما قدم أيديهم إذا هم يقنطون، وإن تصبهم شوف وإن تصبهم سيئة بما قدم دم إذا هم، إذا دي نابت مناب الفاء حلت محل الفاء، بس بشرط تكون داخل على جملة اسمية، لأن دي اسمها إذا الفجائية. إذا إيه الفرق بين إذا الفجائية وإذا الشرطية؟ إذا الفجائية تليها جملة اسمية، لكن إذا الشرطية تليها جملة فعلية. إذا الفجائية لا تحتاج إلى جواب، إذا الشرطية تحتاج إلى جواب. يبقى إذا الفجائية نابت مناب الفاء اللي هي فاء اللي وقع في جواب الشرط يعني، وبشرط لازم تكون إيه أداة الشرط إن، خلاص يا مولانا؟ وأقول قد يأتي جواب الشرط واحدا من هذه الأمور الستة، ماشي يا مولانا؟ التي ذكرت أنها لا تكون شرطا فيجب أن يقترن بالفاء، مثال ماضي المعنى، شوف سبحان الله بيشرح الآية اللي احنا قرأناها الآن. سمع شيخنا وأقول الذي شرحناه ده المتن، خلاص هنشرح الشيخ يشرح كلامه يقول وأقول قد يأتي جواب الشرط واحدا من هذه الأمور الست التي ذكرت أنها لا تكون شرطا فيجب أن يقترن بالفاء. خلاص. مثال ماضي المعنى إن كان قميص قد من قبل فصدقت وده احنا شرحناه. ومثال الطلب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ده طلبه وطلب بأمر صح. فلا يجوز أن الطلب ده يقع فعل شرط لكن لما يقع جواب شرط يقتن بالفاء. وطبعا ذكرنا البيت فاكر البيت اللي قلنا ايه وقرن بفاء حتما جواب الشرط لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل البيت اللي احنا ذكرناه منذ قليل. طيب فمن يؤمن بربه فلا يخف بقسا بالجزم على إن لا ناهية وأما من قرأ لعفوا فمن يؤمن بربه فلا يخف بقسا ولا رهقا بالجزم على إن لا ناهية وأما من قرأ إيه فلا يخاف بالرفع فلا نافية ولا إن نافية تقترن بفعل الشرط كما بينا فكان مقتضى الظاهر ألا تدخل الفاء ولكن هذا الفعل مبني على مبتدأ محذوف فهو لا يخاف. يا شو يا سلام على الجمال. يعني احنا قلنا أجزنا يا مولانا إن لا النافية تدخل على فعل الشرط أي اللي هو يعني الفعل المضارع المسبوق بلم فإن لم تفعل والمسبوق بلا النافية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية بتقول إيه إلا تفعلوه تكون فتنة إلا تفعلوه صح. فقال من قرأ بالجزم يبقى لا ناهية والنهي ده طلب النهي طلب يا شيخ لكن النفي ليس طلب النفي طلب ليس طلب. فمن قرأ فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا على إن لا ناهية النوع ده نوع من أنواع الطلب. طب ومن قرأ من قرأ فلا يخاف بخسا طب ما يخاف مسبوق ولا النافية ولا النافية تدخل على فعل الشرط نقول ما هو في الأصل داخل فهو لا يخاف يعني لا يخاف جملة واقع خبر لمبتدا محذوف يبقى دخل على جملة اسمية وليست على جملة فعلية مسبوقة بلا النافية فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا يبقى اللي احنا ذكرناه هناك يا شيخنا اللي هي ايه لا تفعلوه إلا تفعله تكون فتنة في الأرض. نعم. طيب. كمل يا مولانا. قال ولكن هذا الفعل مبني على مبتدأ محذوف وتقديره فهو لا يخاف. أيوة. أيوة خلاص. أيوة تمام. يبقى يعني إذا ده جملة اسمية مولانا محذوف المبتدأ. وسيأتي أن الجملة الإسمية تحتاج إلى الفاء وإذا ما احنا قلناها منذ قليل لصيغة وكذلك يجب هذا التقدير فيه ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه لأنه أول كلمة ينتقم الله منه ده فعل مضارع. طيب الفعل المضارع ده يا شيخنا لم يسبق بنفي أو نهي ولم يسبق بنفي لم يسبق بقد أو سين أو سوف صح ولا وليس جامدا فكيف دخلت عليه الفاء دخلت لأنه ده خبر لمبتدأ محذوف فهو ينتقم الله منه يبقى الفاء دي داخلة على جملة اسمية اللي هو فهو ينتقم الله منه. طيب ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وترك الفاء لولا التقدير لقدرناه ومن عاد ينتقم الله منه من عاد ينتقم الله منه لولا التقدير الذي قدره الشيخ في الآية الكريمة لكان الفعل هتحذف منه الفاء ويلزم بالسكون ومن عاد ينتقم الله منه فهمت يا شيخنا؟ طيب ومثال الجامد إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى يبقى عسى ده مولانا فعل جامد لا يجوز أن تقول عسى يعسو أعسو لا يجوز فده فعل جامد وجب اقترانه بالفاء يلا يا شيخنا ها قالوا مثال المقروض إن تبدو الصدقات فنعمه أيضا نعمة فعل جامد خلاص. ومن يكن الشيطان له فساء قرينا، يبقى نعمة وبئس وساء كل ذي أفعال جامدة. ومثال مقرود بالتنفيس، التنفيس اللي هو سين وسوف يا مولانا خلاص. عرفت ليه سموها حرف تنفيس؟ هو أن السين تفيد المستقبل القريب وسوف تفيد المستقبل البعيد. والزمن أو المضارع زمن الحال، لما تدخل السين كأنه تنفس لأنه يدل على المستقبل. طيب ومثال للمقرون بالتنفيذ، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يبقى إن حرف شرط جازم، خفتم ده فعل الشرط يعني فعل ماضي مبني في محل جزم بين الشرطية، والتاء دي تاء الفاعل والميم علامة الجمع. إن خفتم عائلة مفعول به منصوب، فسوف الفاء واقعة في جواب الشرط، وسوف حرف استقبال للبعيد، فسوف يؤتيكم يغنيكم الله من فضله. هذه الجملة اقترنت بالفاء لأنها مسبوقة بإيه؟ بسوف. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم، فهمت يا شيخنا؟ فسيحشرهم، يبقى أتى بالسين، فوجب اقتران الجواب بالفاء. مثال مقرون بقد، أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يبقى إن حرف شرط جازم، يسرق فعل الشرط مجزوم عليه من جزم السكون. فقد الفاء واقع في جواب الشرط، وقد حرف تحقيق، فقد سرق فعل ماضي وأخ دفاع، والجملة مقرونة بالفاء. فضل يا شيخنا. مثال مقرونة بناف غير لا ولم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأن احنا قلنا يا مولانا يجوز دخول النفي على فعل الشرط إذا كان لا أو لم بس، لكن هنا ما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يبقى إن حرف الشرط جازم ولم حرف جزم ينفي المضارع ويقلب زمن ماضي، تفعل ده ملزوم بلم، لم مع تفعل فعل الشرط. فهم يا شيخنا؟ وما يفعل من خير فلن يكفروا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقد يكون الجواب جملة اسمية فيجب اقترانه بأحد أمرين، إما بالفاء أو بإذا الفجائية. عرفت إذا الفجائية؟ تليها جملة اسمية خلاص. طيب وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. طيب بالنسبة لإذا الفجائية، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا الفجائية ده مولانا حلت محل الفاء، وهم يقنطون جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية، وقع جواب الشرط في محل الجزم. ثم قلت قال رحمه الله، ثم قلت ويجوز حذف ما علم من الشرط بعد وإلا، نحو افعل هذا وإلا عاقبتك، أو جواب شرط أو جواب شرطه ماض، نحو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. وجملة شرط أولا ما شاء الله، يعني هو الكتاب اسمه شيخنا شرح شذور الذهب، الشذور ده المتن ثم شرح المتن صح؟ احنا الآن بنقرأ المتن ثم قلت، بعد كده يقول وأقول شرح لكلامه، يعني اسمع شوف الاختصار في المتن يا مولانا. ويجوز حذف ما علم من شرط بعد وإلا، الكلام شوف المختصر الجميل، متى يجوز حذف فعل الشرط ومتى يجوز حذف جواب الشرط خلاص. يقول لك في المقدمة يجوز حذف ما علم من شرط بعد وإلا، افعل هذا وإلا عاقبتك. لما أقول وإلا يبقى اللي بعد إلا ده فعل الشرط المحذوف والجواب هو الموجود، افعل هذا الذي أمرتك به، وإلا عاقبتك، وإن لم تفعل، وإن لم تفعل صح؟ يبقى وإلا يعني وإن لم تفعل عاقبتك. ولذلك لما أوردوا بيت من الشعر قال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو. أصلا وإن لم تطلقها. يبقى كيف نعرف أن فعل الشرط حذف؟ هو بيحذف مع إن الشرطية، لأن الشاعر كان يحب إنسانة لكن يبدو أنه كان فقير الحال ولم يستطع أن يتزوجها، فتزوجها آخر، فكلم زوجها في أبيات شعرية قال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، وطبعا نوى مطر للضرورة الشعرية، ثم قال له فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرق، يعلو يعني السيف سيقطع رقبتك به يعني، وإلا يعلو يعني وإن لم تطلقها. أظن واضح؟ يبقى أدي حذف فعل الشرط بعد إيه؟ بعد إلا، ماشي؟ طب الجواب جواب شرط، جواب شرطه ماض. اسمع كده للجمال، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم ده فعل الشرط الإن، بس فعل ماضي، يبقى يجوز حذف الجواب إذا دل عليه دليل، وكانت أدارة الشرط إن وبعدها فعل ماضي. بعدها يا شيخنا أقول أنت ناجح إن ذاكرت، يعني إن ذاكرت فأنت ناجح. أظن كده واضح يا شيخنا. أو جملة شرط وأداته إن تقدمها طلب ولو باسمية أو باسم فعل أو بما لفظه الخبر. تعالوا أتلوا، يا سلام، تعالوا أتلوا. أتلوا ده يا مولانا جواب لشرط مقدر، تعالوا يعني إن تأتوا أتلوا. لما يقول لك ذاكر تنجح، أصلا أنتوا ذاكر تنجح. طيب ونحو أين بيتك أزرك، وحسبك الحديث أو الحديثة فينم الناس، وقال مكانك تحمدي أو تستريح. تعال نشرح الكلام اللي هو قاله الشيخ. يا شيخ قل إيه وأقول مسائل الحذف في الواقع، ها؟ قال رحمه الله تعالى وأقول مسائل الحذف الواقع في باب الشرط والجزاء ثلاثة. وأقول مسائل الحذف الواقع في باب الشرط والجزاء، يعني الآن هنحذف الشرط وهنحذف الجزاء، خلاص. المسائل ثلاثة. المسألة الأولى حذف الجواب، إحنا الآن هنحذف الجواب ونبقي الشرط. وشرطه أمران، أحدهم أن يكون معلوما، والثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا. خد بال سعادتك، أنت ظالم إن فعلت، جواب الشرط معلوم لأنه سبق ذكره، يبقى إن فعلت فأنت ظالم. طب يعني مثلا لا يجوز أن تقول إن فعلت وتحذف الجواب لأنه لم يدل عليه دليل، ليس معلوما. يبقى معلوما يعني سبق ذكره في الحديث، فلما تقول لشخص أنت ظالم إن فعلت، يبقى إن فعلت فأنت ظالم. يبقى الشرط الأول موجود أن يكون معلوما، لأن جواب الشرط سبق ذكره. الشرط الثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا، إن فعلت، ما قالش إن تفعل. لا يجوز أنت ظالم إن تفعل وتحذف الجواب، لابد من ذكر الجواب. يعني يقول أنت ظالم، خلاص، إن تفعل الظلم فأنت ظالم، يعني لابد من ذكر الجواب، لا يجوز حذفه هنا، لأن فعل الشرط إيه؟ ها؟ مضارع، إحنا عايزينه ماضي يا شيخ، ماشي؟ طيب، تقول أنت ظالم إن فعلت لوجود الأمرين، ويمتنع إن تقم إن تقعد، ونحوهما حيث لا دليل، صح شيخنا؟ لما قل أنت ظالم إن تقعد إن تقم لا يجوز، حيث للانتفاء الأمرين. يعني قل إن تقعد، طيب إن تقعد أو إن تقم لا يوجد دليل لانتفاء الأمرين يعلم الجواب ليس معلوما والفعل ليس ماضيا. هذا الانتفاء الأمرين. ونحو إن قمت حيث لا دليل انتفاء الأمر الأول. لما أقول إن قمت يبقى انتفى الأول ولم ينتفي الثاني. طيب ونحو أنت ظالم إن تفعل. خذ بالك إن أنت ظالم إن تفعل الجواب سبق لكن إن دخلت على فعل مضارع فاختل الشرط الثاني. طيب ونحو أنت ظالم إن تفعل لانتفاء الأمرين. سمعنا شيخنا؟ أنا يا أخوالي هنا في سقط في أنت ظالم إن تفعل. طب ما هو أنت ظالم سبقت أنت ظالم إن فعلت. يبقى أنت ظالم إن فعلت ماشي يبقى صح الكلام ده يا مولانا. يعني أنت ظالم إن فعلت. أين جواب إن فعلت؟ فأنت ظالم اللي هو الجملة الاسمية اللي سبق ذكرها. هنا قال أنت ظالم إن تفعل يبقى اختل الشرط الثاني بس. ماشي مولانا؟ طيب قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. تقدير وفعل والحذف في هذه الآية في غاية من الحسن لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام وهو مما يحسن معه الحذف. صلى على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت. شوف إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. قال تقدير فافعل يعني حذف الجواب. حذف شيخنا الجواب. قال الحذف في هذه الآية في غاية الحسن لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام. انضم لوجود الشرطين يا مولانا. شوف الآية بتقول يا شيخنا إن استطعت أن تبتغي نفقا أو سلما في السماء فأتتهم بآية. قال فافعل رغم أنه إن دخلت على إيه على فعل شرط ماضي إن استطعت صح؟ ما هذا هو الشرط أن يكون فعل ماضي. أي نعم. ومع ذلك حذف الجواب. حذف الجواب لطول الكلام وهذا قال مما يحصل معه الجواب. يعني يقول لك حذف الجواب غاية في الحسن لأنه لما طال الكلام حذف الجواب. هات الآية اللي بعدها مولانا. قال المسألة الثانية حذف فعل الشرط وحده وشرطه أيضا أمران دلالة الدليل عليه وكون الشرط واقعا بعد وإلا. يعني إذا حذف فعل الشرط لابد أن يدل عليه دليل ولازم يقع بعد إلا. اسمع كده اسمع يا مولانا. تب وإلا عاقبتك. تب فعل أمره والفاعل تقدر أنت. وإلا عاقبتك وإلا يعني وإن لم تتب عاقبتك. وإلا تتب عاقبتك. صح يا شيخنا؟ وإلا أصلها وإلا تتب بس أضغمت النون في اللام. وإلا تتب عاقبتك. وقول الشاعر فطلقها فلست لها بكف وإلا يعلو مفرقك الحسام. ماشي يا مولانا؟ البيت ده من بحر الوافر وقاله الأحوص. ماشي يا شيخنا؟ يقول طلقها ده فعل أمر مبني على السكون وهاديا مفعول به يعود على المرأة والفاعل تقدير أنت طلقها أنت فلست لها بكفء. الفادي حرف دل على التعليل وليس فعل ناسخ والتاء اسمها. بكفء البادة يعني زائدة لأنها واقعة في خبر ليس الثلاثة لها كفؤا، فهنا الباء دخلت لإيه؟ لزيادة التأكيد يعني. ثلاثة لها بكف، وإلا أصلها وإلا تطلقها، وإلا تطلقها ماشي. يعلو هود الجواب مجزوم بحذف حرف العلة، وإلا تطلقها يعلو. كمل يا شيخنا. وقد يكون وقد لا يكون بعد وإلا فيكون شاذا. أي يا سلام، يعني يعني ممكن الفعل الشرط يحذف لكن ليس بعد إلا. أقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، كقولهم إن خيرا فخير، فقياس ما أمر إلا في. نعم إلا في، أيوة إلا في إن خيرا فخير، فقياس مر في بابه، أيوة في بابه يا مولانا، اللي هو حذف كان مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين. يعني يجوز أن تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر بعد إن ولو الشرطيتين. استمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما، يعني ولو كان الملتمس خاتما. الناس مجزون بعمل إن خيرا فخير، إن خيرا يعني إن كان عملهم خير، يبقى حذف كان اللي هو فعل الشرط، صح ولا لا؟ ده جائز لأنه ده مسموع من العرب. لكن إذا وقع بعد، فلاحظ أنه إن خيرا ده إن خيرا، تعرف خيرا يبقى خبر اللي كان المحذوف، فكون يحذف فعل الشرط بعد غير إلا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إلا في نحو إن خيرا، صح؟ ده قياس وليس شاذ، على أن ذلك لم يحذف فيه جملة الشرط بجملتها بل بعضها، بل إيه؟ لأنه إن خيرا، ما خيرا ده جزء من الشرط، يعني إن كان عملهم خير، أيوة إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، إذن خيرا جزء من جملة الشرط، لأنها خبر لكان محذوفا مع اسمها، وكان واسمه خبره هو ده فعل الشرط، لكن الجواب فجزاؤهم خير، خلاص. وكذلك نحو وإن أحد من سكن استجارك، وإن أحد تعرفها إزاي؟ أحد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، قال لا ليس مما نحن فيه، لأنه الفعل المحذوف مفسر بفعل مذكور فكأنه موجود. وإن أحد زي إذا السماء انشقت، أصلا إذا انشقت السماء، فالسماء الواقع بعد إذا فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، قال لا ليس مما نحن فيه، يعني ده مش ليس من حذف الفعل الشرط لأنه مفسر بفعل مذكور فكأنه مذكور يعني. وأكثر ما يكون ذلك مع اقتران الأداة بلا النافية كما مثلنا. يعني إمتى يحذف الفعل الشرط؟ لما تكون إن مقترنة بلا، فطلقها فلست لها بكف وإلا، شوف وإلا يعلو، يعني وإلا تطلقها. كمل يا شيخنا. قال رحمه الله: المسألة الثالثة حذف أداة الشرط وفعل الشرط. المسألة الثالثة حذف أداة الشرط وفعل الشرط. الآن يا شيخنا عايزين نحذف الأداة نفسها مع فعل الشرط، ماشي؟ وشرطه أن يتقدم عليها طلب، ماشي يا مولانا؟ طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط، فالأول ائتني أكرمك. اسمع يا مولانا للجمال، صلى على رسول الله. الآن هنحذف الأداة مع فعل الشرط، هنحذف يا شيخنا الأداة مع فعل الشرط. ائتني أكرمك، طيب أكرمك ده جواب الشرط ملزوم عليه جزم السكون. طيب لا يوجد أداة ولا فعل شرط، ما هو يقول أن يتقدم عليها طلب، طلب شوف ائتني ده طلب، الطلب ده بلفظ الشرط ومعناه، لأن لفظه إيه؟ أنت أتني أكرمك، صح؟ اسمعني البيت مثال آخر: ذاكر تنجح، بذاكر طلب وهو أمر، يعني الطلب فيه معنى اللفظ، يقول فيها يا شيخنا ده طلب بلفظ الشرط ومعناه، لأن ممكن تحذف ذاكر تقول أنت ذاكر تنجح. خلاص يا مولانا ائتني فإن تأتني ائتني فإن تأتني أكرمك. يبقى شوف يا مولانا الجمال ائتني فإن تأتني أكرمك. أصبحت أكرمك دي واقع على إيه؟ لأداة الشرط المحذوفة مع فعل الشرط. ائتني أكرمك ائتني فإن تأتني أكرمك. كلام جميل. اذكروني أذكركم. اذكروني فإن تذكروني أذكركم. غاية في جمال الروعة. لكن هو في القطر ذكر أن الطلب نفسه هو الجازم وجعل الجوازم خمس. بدأ بالطلب. ماشي يا شيخنا؟ يعني اذكروني أذكركم. قال أذكركم وقع في جواب الطلب. هنا في الشذور رأي رأيا آخر. قال لا الطلب مش هو الجازم. الجازم فعل أداة الشرط مع فعل الشرط المحذوف. اذكروني أذكركم. اذكروني فإن تذكروني أذكركم. أظن واضح يا شيخ. ها يلا كمل. قال فأكرمك مجزوم. قال هذا هو المذهب الصحيح. هذا هي شيخنا. يبقى إذا كان وصف هذا المذهب بأنه صحيح يبقى ما قاله في القطر ليس إيه؟ ليس بصحيح. ولعله ألف هذا بعد القطر. فهمت يا شيخنا؟ طيب ها نعم. قوله تعالى قل تعالوا وسبحان الله. هو استدل بنفس الآية في القطر. قال أتلو ده جواب الطلب اللي هو تعالوا. ماشي. وقال يعني الجواب لا لابد أن يقصد به الجزاء. فإن لم يقصد به الجزاء يرفع الفعل ولا يلزم. واستدل على ذلك بقوله تعالى خذ من أولهم صدقة تطهرهم. لماذا رفع تطهرهم؟ لأن لم يقصد به الجزاء. إنما قصد أنه صفة للإيه؟ للصدقة. يعني خذ من أولهم صدقة مطهرة. ماشي. ولا يجوز أن يقدر فإن تعالوا. لأن تعالى فعل جامد لا مضارع له ولا ماضية حتى توهم بعضهم أنه اسم فعل. يا سلام شوف الجمال. هنا ما ينفعش تقدير لأن ده تعالى فعل جامد. فلا طالب فعل جامد لا يتصرف. فتوهم بعض من لا يعرف أنه إيه يا شيخنا أنه اسم فعل. لأن بعضهم يا شيخنا قال إن تعالى اسم فعل. أقول تعالى يا رجل تعالى يا امرأة. يعني تظل على إفرادها كده. لكن فعل الأمر يدل على طلب ويقبل المخاطبة. فتعالينا أمتع. أيوة فتعالينا أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلا. أي نعم. ولا فرق. كمل. ولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا أو كونه باسم الفعل قول عمرو بن إطنابة وغلط أبو عبيدة فنسبه إلى قطري بن الفجاء. سبحان الله. يعني رحم الله شيخنا رحمه الله. حتى بتتبع العلماء حتى في تراجم الشعراء يعني يقول ولا فرق بين كون طلب بالفعل. الفعل اللي احنا نقول ائتني أكرمك. ائتني الطلب بالفعل هو. وممكن يكون باسم الفعل كقول عمرو ابن الإطنابة ده. أبو عبيدة ابن الجراح ده عالم من علماء اللغة نسب هذا البيت إلى قطري ابن الفجاء. ألا خطأ. أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيع وإمساكي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. يا سلام. لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي إيه؟ وأحمي بعد عن عرض صحيح. والله أعلى وأعلم.